السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعرابي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله سؤال. أعرابي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله سؤال ويقول له: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أقريب هو ربنا قريب فصوتنا يبقى واطي ونناجيه المناجاة، أم بعيد؟ ولا ربنا بعيد فنعلي صوتنا وننادي عليه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، مردش عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام. فتنزل الآية رقم 186 من سورة البقرة، تنزل الآية بلسم على قلوب المسلمين أجمعين. تنزل الآية تجاوب على سؤال الأعرابي. تنزل الآية تعرفنا بربنا أكتر وتحببنا في ربنا وتطمننا بقرب ربنا مننا. تنزل الآية بتاعتنا النهاردة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب قوي، قريب مننا قوي، عليم بحالنا قوي، مجيب لدعائنا قوي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تنزل الآية مختلفة عن باقي آيات سورة البقرة كلها. سورة البقرة كلها يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، قل. كل الآيات فيها قل. يسألوك عن حاجة يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم، لكن دي لا، مش انت اللي هتقول لهم، ما فيش واسطة بين العبد وربه، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فتنزل الآية اللي بنعيش بيها ونحبها ونتعلق بيها ونعرف بيها اسم ربنا القريب، ان هو اقرب لينا من حبل الوريد. ممكن كل اللي حواليك يبقوا مش حاسين بيك، ممكن تبقى حاسس انك لوحدك، ولكن الحقيقة ان ربنا هو أقرب حد ليك، وأكتر حد يعلم حالك، وأكتر حد قريب منك سبحانه وتعالى. فإني قريب، تعرفنا باسم ربنا القريب. أجيب، وتعرفنا كمان إن هو مجيب سبحانه وتعالى. تعرفنا إن هو قريب، وتعرفنا إن هو مجيب. لو نظرنا لحال الأنبياء وحالهم مع الدعاء، هنعرف إن كلمة السر في حياة الأنبياء ونصرة الأنبياء والفرج للأنبياء وتأييد ربنا للأنبياء بسر الدعاء. فهو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم عايش بسلاح الدعاء. لما ترمى في النار دعا ربنا وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما ساب ابنه إسماعيل والسيدة هاجر رفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولما زوجته السيدة سارة اتخذت من الملك الطاغية في مصر، لزم الدعاء والصلاة لحد ما ربنا كفاها إياه. وسيدنا زكريا بلغ من الكبر عتية، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يا رب العظمة كبرت وعدت 100 سنة والرأس شابت، والآية اللي بعديها وكانت امرأتي عاقرة، بس قال لربنا إيه؟ قال لربنا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يا رب أنا ما شفت الشقاء ولا تعب طول ما أنا بدعيك وبرفع إيدي ليك. سلاح الدعاء وعبادة الدعاء هي سر الآية بتاعتنا النهاردة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. النبي يقول كده، لا يرد القدر إلا الدعاء، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. مفيش حاجة أكرم على ربنا من الدعاء، ومفيش حاجة ترد القدر إلا الدعاء، ومفيش حاجة أقوى في إيدين المسلم مهما مر بيه من كرب وبلاء إلا الدعاء. رسالة الآية دي بتوجهها النهاردة لكل مكروب، لكل إنسان ضاقت بيه الدنيا وحاسس إن هو بيغرق ومحتاج طوق نجاة. الآية دي رسالة لكل إنسان عايز الأمل يرجع له تاني من جديد. طول ما أنت متسلح بسلاح الدعاء فمش هتضيع. رسالة لكل واحدة حاسة إن هي مكسورة ويمكن من أقرب الناس ليها. رسالة للأمة كلها، أمة الإسلام اللي بتعاني كرب شديد. الآية دي بتبعت لها رسالة، يا أمة تسلحي بسلاح الدعاء وارفعي إيدك لربنا، هو وحده اللي ينصرك ويستجيب دعائك. الآية دي بلسم لأهلنا في غزة، وبلسم لأهلنا في السودان، وبلسم لكل واحد مكروب، كل واحد في الأسر، كل واحد عليه دين كبير ومش عارف يعمل فيه إيه، كل واحدة مهمومة، كل واحد حزين، كل واحدة اتأخر سن الجواز وبدأت النظرات تتوجه ليها، أو اتجوزت وما خلفتش وتأخر سن الإنجاب. الآية دي آية بتفتح كل الأبواب المغلقة، وتفتح الأبواب اللي احنا نظن إن الباب ده ما ينفعش يتفتح والأمر ده ما ينفعش يتحل. الآية دي طوق نجاة لكل مريض. الدكاترة قالوا له أنت مرضك مرض عضال وصعب ان انت تخف منه. الآية دي ومعرفة ربنا المجيب القريب اللي القرآن بيعرفنا بيه في الآية دي بتشيل اي هم وتكسر اي حاجز وترجع الامل وتحيي الامل في قلوب الأمة وفي قلوب الشباب من جديد. قد ايه يا جماعة احنا محتاجين نعيش مع القرآن، محتاجين نعيش مع القرآن ونتدبره ونقف مع الآيات، مش مجرد قرينا كمية قد ايه، ولكن الآية أثرت فينا قد ايه. مشكلتنا أو المشاكل اللي بنمر بيها سببها الرئيسي ضعف اليقين وعدم معرفة الرب، ربنا سبحانه وتعالى. مشكلتنا مش المشاكل المادية أو النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها، مشكلتنا هي ضعف يقيننا وقلة إيماننا وضعف توكلنا على ربنا سبحانه وتعالى. فالآية دي بترجع لنا الأمل من جديد، وكأن ربنا بيكلمنا في الآية دي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا في لقطة هنا كويسة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان يعني عايزكم بس تركزوا معايا في الحتة دي من الآية. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا دعان يعني أنت ادعي، أنت ادعي. البداية من عندك، الكرة في ملعبك. ما تقولش المشكلة ما تحلتش ليه، ما تقوليش أنا لسه ما اتجوزتش ليه أو لسه ما خلفتش ليه، ما تقولش. اسأل نفسك، أنت دعيت واجتهدت في الدعاء وعيطت وبكيت ورفعت إيديك في أوقات الإجابة ولا لأ؟ وإحنا صايمين دعوتنا مستجابة، على الفطار لنا دعوة مستجابة، في الثلث الأخير من الليل في دعوة مستجابة، بين الأذان والإقامة، يوم الجمعة ساعة نزول الغيث، كل دي أماكن ومواطن لإجابة الدعاء. اسأل نفسك اجتهدت وبكيت وافتكر إذا دعان، وجيبوا دعوة الدعي إذا دعان، إذا دعا وألح. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأن ده اللي بإيدي، ده اللي أنا مطالب بيه، إن أنا أدعي كتير. وبالذات كل واحد في كرب، كل واحدة في أزمة. أحيانا مع الكرب يا جماعة نبقى مش عارفين ندعي، أحيانا مع الكرب ننشغل عن سلاح الدعاء، أحيانا مع البلاء ومع الضيق ومع الدين ومع الهم ومع المرض تلاقي نفسك ما عندكيش همة للدعاء، مش قادر ترفع إيدك زي الأول. فاستعين بالله، استعين بالله، واستعيني بالله، وكتر من الدعاء، واعرف ان سلاحك، سلاحك مش بيخيب ابدا. سيدنا عمر، نكمل مقولة سيدنا عمر: اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فمتى الهمت الدعاء علمت ان الاجابة معه. متى الهمت الدعاء؟ اللهم الهمنا الدعاء واعنا على الدعاء، ونتحلى باداب الدعاء يا جماعة، نتحلى باداب الدعاء. وده الواجب بتاعنا العملي النهاردة، الواجب العملي، اجتهد واجتهدي في عبادة الدعاء مع التحلي بأداب الدعاء. نتحلى بأداب الدعاء، إن إحنا قدر المستطاع نكون في دعائنا نكون على وضوء، ونستقبل القبلة ونرفع إيدينا زي ما كان بيرفعها النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ دعائنا بحمد ربنا والثناء عليه، ونصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وندعي ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ندعي ربنا بأسمائه، هو اللي قال لنا كده: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونكرر دعائنا ثلاثا، ونختم دعائنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كده نكون حققنا أداب الدعاء وأسباب إجابة الدعاء. أسأل الله جل في علاه أن يعيننا على الدعاء، وأن يجعلنا من المجتهدين في الدعاء، وأن يفتح لنا فتحا مبينا مع عبادة الدعاء، وأن يعرفنا به أكثر. النهاردة تعرفنا على اسمين من أسماء ربنا: القريب والمجيب. أن يعرفنا به أكثر، وأن يملأ قلوبنا باليقين، وده من أقوى أسباب إجابة الدعاء، اليقين في الإجابة. يمكن الإجابة معلقة عشان اليقين اللي في القلب لسه ما جاش. أول ما يقينك على الله يتحقق تلاقي الفرج جه، وانت على يقين ان اللي قدر وخلى النار ما تحرقش سيدنا ابراهيم، والسكينة ما تتبحش سيدنا اسماعيل، والنار ما تغربش لسيدنا يوشع، والبحر ينشق لسيدنا موسى، قادر ان هو يحللنا ازماتنا ومشاكلنا، بس احنا نرفع ايدينا ليه، ونفتكر قوله تعالى: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. ما تشتكيش لحد، وما تروحش لحد، واعرف ان اقرب حد ليك هو ربك، بس انت ارفع ايديك ليه. ما تنشرش شكواك ما بين الناس، ما تنشرش الشكوى، وما تتذمرش، وما تقولش للناس كلها ان انت في بلاء، ولا لازم تعرف الناس كلها، لا لا لا لا، يكفي ان ربك يعلم حالك، ويكفي ان ربك هو اقرب اليك من حبل الوريد. ارفع ايديك ليه وتوكل عليه، وخليك على يقين انه يسمعك ويجيب دعاءك عما قريب، لانه قريب مجيب سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.